الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا من المتقين، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله أن يرزقنا التقوى، وأن يرقق قلوبنا إلى ما يحبه ويرضاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنت قد تكلمت معكم في الجمعة الماضية عن حياة الضمير، وحياة الضمير إنما تكون من حياة القلوب، وحياة القلوب لا تكون إلا من الإيمان في القلب، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما زاد الإيمان في القلب كلما حيا قلب الإنسان، فإذا حيا قلبه حيا ضميره، فإذا حيا ضميره كان وقافا عند كل فعل يفعله، إذا كان لله وفيما يرضي الله فعله، وإذا كان في غير ذلك تراجع وحسب نفسه، وكان وقافا عند كل كلمة يقولها، فإذا كانت ترضي الله عز وجل نطق بها، وإذا كانت في غير ما يرضي الله حاسب نفسه وأمسك لسانه واتقى الله عز وجل ووسعه بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة الكرام، أطوف معكم على مدار 5 خطب أو 6 حول دروس مستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام، وخاصة ونحن في أيام حج بيت الله الحرام. أقول وبالله التوفيق: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، أول بيت، أول مسجد وضع للناس في الأرض هو البيت الحرام، بعد أن هبط آدم من الجنة. أراد الله عز وجل أن يجعل لآدم وذرية آدم بيتا في الأرض، فجعل له البيت المعمور، البيت الحرام، مقابلا للبيت المعمور في السماوات. البيت الحرام أول من بناه بني بإشراف جبريل والملائكة، ثم عرفه لآدم، ثم بعد ذلك تطاورت أحداث بنائه وأحداث هدمه، إلى أن جاء الغرق في عهد نوح عليه السلام، فانطمست معالمه، فلم تكن على وجه الأرض إلا قواعده. قواعد البيت الأساسي اللي تحت. فلما جاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لم يكن يعرف هذا المكان بنص القرآن. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفنا، بوأنا أي عرفنا لإبراهيم مكان البيت، البيت الحرام اللي هي الكعبة الموجودة حاليا. وكلمة بوأنا لما نضف معها عاوزين فيها أربع خطط، لأن فيها دروس كبيرة جدا. ربنا عرف إبراهيم مكان بيته، ولما ربنا بيحب إنسان ويريد أن يصطفيه من الناس يعرفه بيته. وربنا عز وجل لما يحب إنسان ويحب أنه هو يكون موجود في بيته يخليه يحافظ على بيته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فربنا لما يعرفك بيته اعرف أنت فيك الخير، اعرف أن ما زال فيه مثقال ذرة من الخير في قلبك. لما يعرفك بيته يعني عاوزك، لكن لما يخليك تعدي من قدام بيته ويغشى على بصرك ولم ترى هذا البيت ولم تتذكره ولم تفكر فيه لحظة أنك تزور مجرد الزيارة، فاعلم أنك قد استغنيت، ومن استغنى عن الله استغنى الله عنه. إذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفوا ربنا عرفوا مكان البيت، وبعدين أمروا بأنه هو يرفع القواعد من البيت عشان يظهر البيت على وجه الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. عادة أيها الأحبة، وليه فيها كلام معكم، عادة الإنسان الأب لما بيبني حاجة بتنسب للأب وللذرية، وللذرية من بعده مثلا تنسب للأب وللذرية. ولما يقول أبوي عمل حاجة معناته أنا وأبوي عملنا حاجة. لكن ربنا ليه ربنا ذكر وإسماعيل؟ فيها دروس بعدين، المكان مش موضوعها النهاردة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن القواعد كانت موجودة، الأساس بتاع البيت كان موجود. وإسماعيل كان مع أبوه. ربنا تقبل منا، هو دي موضوعنا النهاردة. أول حاجة ترافق العمل أن تسأل الله القبول. أول حاجة ترافق عملك تقول بس ربنا يتقبل. رب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش. رغم أن صام وتعب نفسه في الصيام لكن صيامه غير مقبول. ورب حاج لا ينال من حاجه إلا التعب والنصب. مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام، لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورب إنسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي ولكن لا يناله إلا التعب والنصب كذلك. صلى ليقال عنه أنه صلى، أو صلى ليخدع الناس في صلاته أنه من رواد المساجد. ولذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس يوم القيامة، إلى ربنا وصفهم القرآن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وخسارة يوم القيامة مش خسارة مصاري، الكفن ملوت جيوب وما انتش واخد حاجة معاك، وعندنا صلاة جنازة موجودة الآن ومكفول عليه التابوت، لا حول له ولا قوة، بعد صلاة الجمعة نصلي عليه، ما لقينا جيب في الكفن. وهذا قلت لكم كثيرا، ولكن الخاسرين اللي يخسر هناك يوم القيامة يخسر حسناته، يخسر موقفه بين يدي رب العالمين، يدخل جهنم، خسر نفسه بل وخسر ذريته من بعده. ولذلك إبراهيم أراد أن يشجع أو أن يجعل من إسماعيل مشاركا في بناء البيت ليورث ذريته من بعده العمل الصالح، لكن ذرية بعضها من بعض، ربنا ذكر هذا في القرآن الكريم. لهذا أيها الأحبة الكرام، الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يجي بصلاة وصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث، في الحديث الطويل، اختصر في كلمتين، أناس من أمة محمد يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، أي أعمال ما في بعد كده، لكن يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا والعياذ بالله. ربنا ذكر في صفات فريق من الناس صلوا وصاموا وعرفوا كل رب عمل كل اللي ما وزيروا، ولكن ربنا يذكر فيهم على ملتهم أو على ملة غيرهم، يذكر فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. وربنا وصف الكافرين والعياذ بالله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذا ممكن تلاقي ناس تعمل حالات كتير، إنسان يتصدق، الموضوع له تكملة الأسبوع القادم إن شاء الله، إنسان يتصدق لكن لا تقبل منه صدقة، إنسان يفعل الخير لكن لا يقبل منه فعل الخير، إنسان يصلي لا تقبل منه صلاة، يصوم لا يقبل منه صيام، يحج لا يقبل منه حج. لماذا؟ لأنه انشغل بالعمل ولم ينشغل بقبول العمل. لذلك يقول وهيب بن الورد كان يقرأ القرآن ويتعبد لله. شوف القصة بتاعت الناس الجميلة دي. فلما جاء عند قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أول طلب لإبراهيم بعد العمل يرافق العمل ربنا تقبل منا، يقول وهيب بن الورد يا خليل الرحمن ترفع القواعد من البيت وتخشى أن لا يقبل الله منك. ويبكي الرجل. سيدنا إبراهيم يخاف أن ربنا ما يقبلش منه العمل، رغم أنه هو بيضع القواعد، يرفع القواعد لأول بيت للناس، لأول بيت للناس، وهو خليل الرحمن، ربنا تقبل منا. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول كلمة جميلة، كونوا لقبول العمل أشد حرصا منكم للعمل، عمل غير مقبول فهو مردود على صاحبه، عمل لا يقبله الله فهو وبال وخسارة على صاحبه. لذلك انت لن تبقى وقف مع نفسك قبل ما تعمل اي عمل، هذا لله ام لغير الله؟ اذا كان هذا العمل لله فعلى بركة الله، واذا كان هذا العمل لغير الله فقف مكانك واعلم ان هذا دبيب الشرك الى القلوب والعياذ بالله، دبيب الشرك الى القلوب والعياذ بالله. ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول لو أن الله قبل مني ركعتين لكنت أسعد من على وجه الأرض، لو أن الله قبل مني ركعتين لكنت أسعد من على وجه الأرض. همه القبول للعمل وليس همه العمل. لذلك رب عمل صغير، رب عمل صغير تحتقره أنت في ميزان أعمالك، لكنه عند الله عظيم. اتق النار ولو بشق تمرة، هذا عمل صغير، شق تمراية تتقي بها النار عمقها 70 عام ونارها يشرب عليها 3000 عام، وقود الناس والحجارة إذا رأت الناس من مكان بعيد من مسيرة 500 عام سمعوا لها تغيزا وزفيرا، كلما ألقي فيها فوج سألوه خزنتها. يسألوهم وكرم لربنا ما يرمي فيها فوج من الأفواج، هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. علشان كده يا إخوانا عمل صغير مقبول خير من أعمال كثيرة مردودة والعياذ بالله. أبو الدرداء يقول ركعتين يا رب بس تقبلهم مني أحسن لي من الدنيا وما فيها. نبقى أسعد إنسان على وجه الأرض قبول العمل. أيها الأحبة الكرام، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اسمعوا إلى سيدنا سليمان عليه السلام، ربنا يقول وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. في يوم من الأيام أمر الريح أن تحمله، فجلس على بساطه وحملته الريح، وهو تحمله الريح ويمشي في مملكته مر بحارس يحرث أرضه، واحد من المحارب بتاعه من شغل في الأرض بتاعته، فرآه هذا الرجل فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. الناس بتحسب نفسها على أمور الدنيا، الناس بيحسبوا نفسها على أمور الدنيا، يقول لك فلان عنده، فلان له مكانه كذا، فلان ما كانش حلته بقى حلته، فلان ما كانش عنده بقى عنده. نحسد نفسنا على أمور الدنيا وما نحسدوش نفسنا على إن فلان بيصلي ركعة أحسن منا مع الله عز وجل. نحسد ربنا، نحسد نفسنا على فلان نجح في التجارة بتاعته حلال ولا حرام، بس ما نحسدوش نفسنا على فلان بكى دمعتين قدام ربنا عز وجل وأنا قلبي قاسي ما نقدرش نبكيهم. ما نحسدش نفسنا على كده. سيدنا سليمان لما سمع الكلمتين دول من الراجل أمر الريح أن تنزل ببساطه، فنزل عند الرجل ثم قال له يا عبد الله والله إن لتسبيحة واحدة مقبولة عند الله خير من ملك آل داود، خير من الدنيا وما فيها. تسبيحة واحدة قل سبحان الله، الله عز وجل يفتح لك لها أبواب السماء فتقبل فيها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أولئك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عاوز حاجة بعد كده؟ عاوز حاجة بعد كده؟ سبحان الله، قبول العمل دور زي ربنا يقبلك وجعلك في المقبولين. وانا هقول لك الجمعة ازاي تحس انك انت في المقبولين بأمس الأحاديث والآيات والأثر وكل موجود بفضل الله عز وجل. سيدنا سليمان يقول هذا، انظروا إلى أم سيدة مريم زوجة عمران. عمران هذا كان رجلا لم يكن نبيا ولكنه كان رجلا صالحا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. أرجح لا تقول هذا. عمران هذا مات وترك زوجته حاملا، في فترة حملها انتشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. مات فاعل الخير، مات فاعل الخير، الناس تبكي على إنسان مات وربما يكون مات استراحة، أراح واستراح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون على إنسان يفعل الخير في مجتمع ربما فارق المجتمع أو مات وربما كسر الفساد من بعده. وزوجة عمران كانت حاملا ومات عمران، وفي فترة الحمل هذه انتشر الفساد لأن هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انقطعت صلته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبما انشغلت امرأة عمران؟ هل انشغلت أن تجمع مالا لابنها الذي في بطنها لأنها تخاف الفقر عليه من بعد أبيه؟ هل انشغلت بما ينفع ابنها الذي حملها الذي في بطنها؟ لا، انشغلت بما كان عليه الزوج، بما كان عليه الآباء. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. نذرت لك، نوقف لك الجنين اللي في بطني، نوقفه للدعوة بتاعتك، لدينك، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا انشغال امرأة، امرأة تنشغل كيف تحجم المنكر وكيف تنشر المعروف، وكان كل همها فتقبل مني، كل همها فتقبل مني. فلما وضعتها كانت مفكرة انها هتولد ولد، ودي شوق كل انسان وشوق كل امرأة تحمل انها تريد ذكر. لكن لله في اقداره اسرار، لله في اقداره اسرار. لو يعلم الناس ما في اقدار الله من اسرار لرضوا بكل ما ياتي من قبل الله عز وجل. من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب. شاء الله أن يكون الذي في بطنها أنثى، لكن كل همها رب فتقبل مني، فتقبل مني كل همها، اقبله مني نذر يا رب لدينك. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها، خلي بالك وذريتها، من الشيطان الرجيم. شوف ربنا يقول بقى إيه، خلاص طالما وهبتها لله وقلت يا رب تقبل، فتقبلها ربها بقبول حسن. طالما همك القبول ربي لا يقبل، طالما شغلك الشغل إن ربنا يقبلك حيقبلك. مستحيل، كلا وألف كلا. وكما يقول فضيلة الشيخ راتب النابلسي، لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أن يرى الله إقبال عبده عليه ثم يعرض عنه. زوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أن يراك مقبلا عليه وترفع يدك وتقول يا رب ارزقنا القبول ثم يرفضك أبدا. ده ربنا بيقول إني لا أستحي أن أرد يدي عبدي صفرا إذا رفعها إلي وهو يدعوني. لازم يعطيك حاجة بفضله سبحانه وتعالى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وانت كنت خايفة عليها لأن أبوها مات وكفلها زكريا، وكنت خايفة على الرصيد بتاعها عايزة تأمن لها المعاش بتاعها بعد ما يموت. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كنت خايفة عليها انها ما تأمرش بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تبقى بعيدة عن ربنا. قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ارتبطت الذرية بالله عز وجل لما كان هم الأب والأم. فتقبلها ربنا، فتقبلها يا رب منا. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه أراد الحج يوما، فركب أحرم وركب ناقته. فلما أراد أن يلبي أغشي عليه، ما لك يا إمام؟ قال أخشى أن ألبي الله لبيك اللهم لبيك فلا يقبلني الله عز وجل، يقول لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين سيد شباب أهل الجنة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فينادى علي لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. يا إخواننا، احنا فيه ناس كتير ساعات يفعلوا الخير عشان يخدعوا ناس كتير، فيه ناس كتير تصلي عشان يخدعوا ناس فيهم انهم بيصلوا، وناس كتير تصمت صوم عشان يخدعوا الناس في منهم بصوم، وأمثلة كتيرة موجودة. وأنا عادة أيها الأحبة أحب أن أضرب لكم الأمثال، لكن عار علي وألف عار إن ذكرت إنسانا باسمه على المنبر. عار علي وألف عار إن ذكرت إنسانا باسمه على المنبر، لكني أعالج أمراضا بأمراض، وهذا حالي. نحن كما يسمينا العلماء أطباء قلوب، نصف الداء، نشخص الداء ونصف له الدواء، فمن شاء أن يتداوى فليتداوى، ومن شاء أن لا يتداوى فلا يلومن إلا نفسه، ونحن معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا وقافين عند أقوالكم وأعمالكم. أعلموا أن الكلمة أمانة، وأعلموا أنها تقبل أو لا تقبل، فحاسبوا أنفسكم على القبول قبل أن تتكلموا، وحاسبوا أنفسكم على العمل قبل أن تعملوا، وأعلموا أنها لو كانت مثقال حبة من خردل قال الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله يسمع همسك ويعلم سرك ونجواك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا يحسبك على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. بمعنى ان انت ممكن يبقى في قلبك شيء معين، يبقى في صدرك نجوى، في صدرك غيبة ونميمة، ولولا خشيتك من الناس لأخرجتها، فهذا اسم تحاسب عليه لأنك تخشى الناس ولا تخشى الله عز وجل. قبول العمل كان هم سيدنا إبراهيم حين رفع القواعد من البيت، حين يؤسس بيت من بيوت الله، فليكن همنا أن يقبلنا الله جميعا، وأن يغفر الله للمسيء بالمحسن، وللبخيل بالمنفق، وللمقصر بالطائع والعابد. وليكن همنا جميعا أن نرفع بيوتا لله في أرض الله عز وجل، ميراثا لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. مات إبراهيم وظلت الكعبة وظل البيت الحرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، آلاف ملايين يطوفون حوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكم من ثواب في ميزان إبراهيم، وكم من ثواب في ميزان إسماعيل. ولذلك وأنت تحج بيت الله الحرام يجب أن تستحضر كل الأنبياء أمامك، فلعلك يوما ما كان قدمك في موضع قدم نبيك فيكفيك أثره وتقتفي أثره، فيكن لك الفخر والمجد في الدنيا بل وكذلك في الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام حجا مقبولا غير مردودا. أقول ما تسمعون واستغفر الله.